إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الزخرف، وسميت به لدلالة آيته على أن الدنيا في غاية الخسة في نفسها وغاية العداوة مع ربها، بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه، كما سيتضح هذا المعنى جليا عند تفسير الآية التي ذكر فيها الزخرف. ولا شك أن بيان خسة الدنيا أو غاية خسة الدنيا وغاية عداوتها لربنا سبحانه وتعالى، بحيث لا تليق الدنيا أصلا إلا بأعداء الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس للمؤمنين وطنا ولا دارا. وهذا من أعظم مقاصد القرآن، ولذا سميت هذه السورة بهذا الاسم، وهي سورة مكية، إلا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وآيها 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون معانيه ومواعظه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي رفيع القدر، لعلي أي رفيع القدر، بحيث لا رفعة وراءها، حكيم أي ذو الحكمة الجامعة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي أنهملكم ونصرف عنكم الذكر لإسرافكم، وإنما كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف، يعني الشخص الذي يحتاج إلى تنفير بآيات الله سبحانه وتعالى هو المسرف، فإنه يذكر ليرتد إلى أو ليرجع إلى الاعتدال. يقول الله تبارك وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني أنهملكم ونصرف عنكم الذكر لإسرافكم، وإنما كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف، إذ لو كانوا على السيرة العادلة والطريقة الوسطى لما احتاج إلى التذكير، بل التذكير يجب عند الإفراط والتفريط. ولهذا بعث الله أو الأنبياء في زمان فترة لشدة حاجة الناس إلى التذكير، لأنهم يميلون ويفرطون أو ويفرط ويعم يعني إلى الإفراط أو إما إلى التفريط، ولذلك يبعث الأنبياء للتذكير. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة، ونضى مثل الأولين أي سلك في القرآن في غير موضع منه، هذا هو الذي اختاره القاسمي في تفسير قوله: ومضى مثل الأولين، فأهلكنا أشد منهم بطشا أي قوة، ومضى مثل الأولين أي سلك ومر من قبله في القرآن الكريم في غير موضع منه. ذكر قصصهم وحالهم مع تكذيبهم وتعذيبهم وما مس الله لهم، والمقصود من ذلك كله أن يعني يتوقع هؤلاء المستهزئون من العقوبة مثل ما حل بسلفهم الذين ورد لكم في قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. قال السلطفي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، يقول: الضمير في قوله أشد منهم عائد إلى القوم المسرفين المخاطبين بقوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وفيه ما يسميه علماء البلاغة بالالتفات من الخطاب إلى الغيبة. فأهلكنا أشد منهم مفعول به، يعني قوله تعالى: فأهلكنا أشد منهم، فأشد مفعول به لأهلكنا، لكن أشد نعت لمحذوف، لأن المقصود إيه؟ أهلكنا قوما أشد منكم بطة، أشد أهلكنا قوما أشد منهم بطة على حد قوله في الخلاصة: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، يعني يقل ذلك في النعت. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل، فهنا حذف المنعوت لوضوح النعت، فهلكنا أشد منهم بطشا، يعني فهلكنا قوما أشد منهم بطشا. والبط أصله الأخذ بعنف وشدة، والمعنى فأهلكنا قوما أشد بطشا من كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم بسبب تكذيبهم رسلهم، فليحذر الكفار الذين كذبوك أن نهلكهم بسبب ذلك كما أهلكنا الذين كانوا أشد منهم بطشا، أي أكثر منهم عددا وعددا وجلدا. فعلى الأضعف الأقل أن يستعظ بإهلاك الأقوى الأكثر. ونظر مثل الأولين أي صفتهم التي هي إهلاكهم المستأصل بسبب تكذيبهم الرسل، وقول من قال مثل الأولين أي عقوبتهم وسنتهم راجع في المعنى إلى ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة مهادا أي فراشا، الذي جعل لكم الأرض مهدا أي مهادا تستقرون عليها، وجعل لكم فيها سبلا أي طرقا تتفرقوا لها من بلدة إلى بلدة لمعايشكم ومتاجركم لعلكم تهتدون، أي بتلك السبل إلى حيث أردتم من القرى والأمطار. والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بمقدار الحاجة إليه، فلم يجعله طوفانا يهلك ولا رذاذا لا ينبت، بقدر يعني بحيث ينفعكم وتقضى به حاجتكم، فلم يجعله طوفانا يهلك ولا رذاذا لا ينبت بل غيثا مغيثا، فأنشرنا به بلدة ميتة أي أحيينا به بلدة ميتا من النبات، قد ضربت من الجذب وعفت من القحط، فأحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها بهذا الماء. كذلك تخرجون أي من بعد ثنائكم ومصيركم بالأرض، كذلك يخرجكم الله سبحانه وتعالى أحياء. وقد تقدم مرارا بيان أن هذا من أدلة البعث والنشور الاعتبار بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها. قوله تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر، بقدر كما رأينا القتلية هنا رحمه الله تعالى فسرها بقدر يعني بمقدار حاجتكم، بمقدار الحاجة إليه، فلن يجعله قساما يهلك ولا رذاذا لا ينبت بل غيثا مغيثا. قال بعض العلماء: والذي نزل من السماء ماء بقدر أي بقدر سابق وقضاء، هذا تفسير آخر، بقدر يعني بقدر سابق وقضاء. وقال بعض العلماء: أي مقدار يكون به إصلاح البقر، فلم يكثر الماء جدا فيكون طوفانا فيهلكهم، ولم يجعله قليلا دون قدر الكفاية، بل نزله بقدر الكفاية من غير مضرة، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، إلى قوله تعالى: وما أنتم له بخازنين. ثم قال تبارك وتعالى: والذي خلق الأزواج كلها أي خلق كل شيء فزوجه، يعني جعله نوعين ثلثين، فجعل منه الذكر والأنثى. والذي خلق الأزواج كلها، والأزواج الأصناف، الأزواج الأصناف، والزوج تطلق في لغة العربي على الصنف، الزوج في اللغة الصنف. وقد بين تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم وما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال أيضا: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات مشتى. وقال أيضا: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل صنف حسن من أصناف النبات. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ومن إطلاق الأزواج على الأصناف في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. وقال تعالى: ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم. وقال تعالى أيضا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني والأصناف الذين كانوا على شاكلتهم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، أي جعل لكم من السفن والبهائم ما تركبونه، ما تركبونه لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. مقرنين أي مفلسين، مفلسين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لطائرون إليه وراجعون بعد مماتنا. قال السيوطي في الإكليل: في الآية استخدام هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كلما استوى على راحلته أو دابته. مما يلفت النظر هنا أن الآية تندب أو تشير إلى هذا الذكر في بعد قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام لا تركبون. الفلك سفن، والسفن جمادات ليس فيها روح. فإذا هذا الذكر موظف عند الركوب، أي شيء يعني من وسائل المواصلات، سواء كان المصعد مثلا لأنه من تسخير الله التوصيل أو المصعد، أو كان الأتوبيس أو السيارة أو الدراجة أو أي شيء مما تخيله الله سبحانه وتعالى من أنواع الجمادات، بجانب المخلوقات الحية من الخيول وغير والجمال وغيرها، يعني مما يستحب أن يقال هذا الذكر بعد أو عند الاستواء عليه. قوله تبارك وتعالى: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني جل وعلا أنه جعل لبني آدم ما يركبونه من الفلك التي هي السفن ومن الأنعام، ليستووا أي يرتفعوا، استواء معنى الارتفاع، ليستووا أي يرتفعوا معتدلين على ظهوره، ثم يذكروا في قلوبهم نعمة ربهم عليهم بتلك المركبات. فلا بد من شكر هذه النعمة بالقلب، ثم بعد ذلك يضيف إلى ذلك الشكر باللسان، بأن يقولوا بألسنتهم مع تفهم معنى الكلام الذي يقولونه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان تدل على تنزيه الله عز وجل، أكمل تنزيه وأتمه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا هذا راجعة إلى لفظة ما في قوله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، ما تركبون، يعني الذي تركبون. ثم ذلك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، يعني هذا الذي نركبه، المقصود إليه بقوله ما. إلا أنه يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد يعني جمع الظهور، مع أن كلمة ما مفرد، قال: تستوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. واضح؟ فيعني جمع الظهور نظرا إلى معنى ما، بالنظر إلى معنى ما، طبعا بالنظر إلى ظهورها هي مفردة، لكن بالنظر إلى معناها فهي تشمل إيه؟ فهي تدل على الجمع، لأن معناها عام كامل لكل ما تشمله صلتها. أما لفظها كمفرد، أما معناها فعام، لأن هذه صفة عموم. فالجمع في الآية باعتبار معناها، والإفراد باعتبار لفظها. أما الإفراد فهو في قوله: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إفراد. أما في الجمع فقال أن تستوى على ظهوره. فالجمع بالنظر إلى معنى ما والإفراد بالنظر إلى لفظها. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي ذلل لنا هذا الذي هو ما نركبه من الأنعام والسبل، لأن الأنعام لو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها. ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل، يعني الإنسان يركب الجمل. فسبحان الله، يعني سبحان الله بد الإنسان أن يستحضر هذه النعمة، ويقول من قبل يعني يذكر هذه النعمة بقلبه ثم يتدبر ويتفكر فيما يقول، يعني يحسن أيضا أداء الشكر، أداء الشكر بلسانه. أن هذه نعمة يعني عظمى. رأينا كثيرا صور الأفيال في بلاد الهند وغيرها، وطفل صغير يركب على الفيل ويقوده، وكم بين طفل وبين فيل. أيضا الجمال، الجمل بلا شك الجمل أقوى من الإنسان، ويعرف هذا جيدا من يعرف طبعا الجمل إذا صار ونفر وتمرد على صاحبه كان يفسد. واضح. فهذه الحيوانات لا شك أنها أقوى من الإنسان، فهذه أيضا من النعم التي يرحل عنها غير المؤمنين، أن هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التذكير هو بقوة الله وبإرادة الله عز وجل، ونعمة من الله على بني آدم أنه سخر لهم هذه الحيوانات التي هي أقوى منهم. فالفرس أقوى من الإنسان، الجمل بلا شك أقوى من الإنسان، ومع ذلك يذلل له هذا التذلل وينقاد له هذا الانقياد، أن الله هو الذي سخرها وهو الذي ذللها وهو الذي يعني أكبرنا عليها. فلو لم يذللها الله لهم لما قدروا عليها. ولا يخفى أن الجمل أقوى من الرجل، وكذلك البحر، يعني وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، البحر الذي فيه من القوة الكامنة ما لا يذهله أحد من عظم الأمواج الذي يعني قد تغرق أقوى السفن على الإطلاق. ومع ذلك فإن البحر يذلله الله سبحانه وتعالى ويعني يسخره لبني آدم. فلو لم يذلله لهم ويسخر لهم هذا البحر بإجراء السفن فيه لما قدروا على شيء من ذلك. طبعا قد يقول بعض الناس إن يعني هذه تحكم أقوال الطبيعة، أن السفينة تحمل الأثقال الكبيرة وتصل فوق الماء وكذا، ينبغي أن نعتبر أن الله هو الذي وضع أو أودع فيها هذه السنن وهذه القوانين، نحن فقط نكتشفها أو نكتشف ما نستطيع، لكن من الذي أودع هذه السنن التي لا تتبدل ولا تتغير بحيث يعني تتوافق مع يعني حاجاتنا إلى ومطالبنا؟ لا شك أنه كله من فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا أيضا حتى القوانين التي تسمى بقوانين الفيزياء وقوانين الطقس وقوانين كذا وكذا، هذه كلها عبارة عن إيه؟ هي سنة موجودة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، أودعها فيك، نحن فقط نكتشف واحد. واضح. فالفضل لله عز وجل أولا وآخرا، إذا استووا على ظهورك ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مفلحين. والعرب تقول أقرن الرجل للأمر، وأقرنه إذا كان مفيقا له كفءا للقيام به، في قولهم أقرنت الدابة للدابة، بمعنى أنك إذا قرنتهما في حبل قدرت على مقاومتها ولم تكن أضعة منها فتجرها، لأن الضعيف إذا لذ في القرن الذي هو الحبل مع القوي جره ولم يقدر على مقاومته، كما قال جرير وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع طولة البذل القناعي فيه. والبذل جمع بازل، وهو البياض الذي صنع ناره، وهذا يكون في السنة الثامنة أو التاسعة. وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع طولة البذل القناعي فيه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معد الكرب وقد أنسبه فطر لهذا المعنى، لقد علم القبائل ما عقيل لنا في الماء ذات المقرنين. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن ما ذكر من السفن والأنعام لو لم يذلله الله لهم لما أقرنوا له ولما أطاقوه، جاء مبينا في آيات أخرى. قال سبحانه وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الآية لا تطلق إلا على العلامات العظام على قدرة الله سبحانه وتعالى ومنه على خلقه. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وكما سبق في تفسير سورة ياسين: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذه إشارة إلى ما استجد بعد ذلك من وسائل المواصلات سواء في البر أو البحر أو الجو، كلها داخلة في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وقال عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. وقال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. وقال تعالى في تفسير الأنعام: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وغير ذلك من الآيات. ثم قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا، أي جعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيبا. فالقسمي يفسر جزءا يعني نصيبا، وذلك قولهم للملائكة: هم بنات الله. قال الخاتمي: أي اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما وفاطرهما. وقد جسموه وجزؤوه بإثبات الولد له الذي هو بعض من الوالد مماثل له في النوع، يعني إثبات أن الولد فرع عن الوالد الذي هو الأصل. فإثبات الولد يعني فيه تجسيم لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالولد يكون مماثلا للنوع لوالده. فهم ما فعلوا ذلك إلا لكونهم ماديين وظاهريين جسمانيين لا يتجاوزون عن رتبة الحس والخيال، ولا يتجاوزون عن ملابس الجسمانيات فيدركون الحقائق المجردة والذوات المقدسة فضلا عن ذات الله تعالى. فكل ما تصوروا وتخيلوا كان شيئا جسمانيا. ذلك حالة الماديين في عصرنا الذين يعني يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بما يرونه ويحسونه، ويجعلون جهلهم بما وراء ذلك من الغيبيات دليلا كافيا في جحودها. ولهذا كذبوا الأنبياء في إثبات الآخرة في البعث والنشور وكل ما يتعلق بالمعاد، كذبوا بالجن وبالملائكة وغير ذلك مما لا يقع تحت حسهم، إذ لا يتعدى إدراكهم الحياة الدنيا، وأيضا لا تتعدى عقولهم المحجوبة عن نور الهداية أمور المعاد. فلا مناسبة أصلا بين ذواتهم وذوات الأنبياء إلا في ظاهر البشرية، فلا حاجة إلى ما وراءها. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أي لجحود نعم ربه التي أنعمها عليه، يبين كفرانه لمن تدبر حاله. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وجعلوا له من عباده جزءا، قال بعض العلماء: جزءا أي عدلا ونظيرا، يعني الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله عز وجل. وقال بعض العلماء: جزءا ولدا، وقال بعض العلماء: جزءا يعني البنات البنات. وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية أن الجزء النصيب النصيب، يعني وسمعه الخطمي على ذلك كما رأيتم أن الخطمي ذهب إلى أنها النصيب. واستشهد ابن كثير على ذلك بآية الأنعام، وهي قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال السنفتي عفى الله عنه وغفر له ورحمه: الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب في الآية، لأن المجعول لله في آية الأنعام هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام. يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فسر هذه الآية بتلك، ففسر قوله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا بقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فذهب إلى أن الجزء هو النصيب، لأن طبعا علامة كثير والإمام ابن كثير رحمه الله من الأئمة الذين يهتمون بتفسير القرآن بالقرآن، لكن يبين ابن كثير رحمه الله تعالى أنه خالفه الصواب أو لم يخالفه الصواب في هذا الذي ذهب إليه. لماذا؟ كم يقول؟ ومن عباده ايوه من عباده الثانيه من الحرث والانعام، الجزء هنا من العباده لما الثانيه مصيب بالحرث والانعام. فيقول رحمه الله: لان المدعول لله في ايات الانعام هو النصيب مما برأ من الحرث والانعام، والمدعول له في ايات الزخرف هذه جزء من عباده لا مما برأ من الحرث والانعام، وبين الامرين فرق واضح كما ترى. ايضا قول قتاده ومن وافقه ان المراد بالجنسي العدل والنظير الذي هو الشريف غير صواب ايضا، لان اطلاق الجنسي على النظير ليس بمعروف في كلام العرب. اما كون المراد بالجنسي في الايه الولد وكون المراد بالولد حقوق الاله فهذا هو التحقيق في معنى هذه الايه الكريمه. يعني هناك من قال ان الجزء هو الولد، وهناك من قال ان الجزء هو البنات. العلامة القدري رحمه الله تعالى يقول: المذهب الأول صحيح باعتبار عمومه، لكن المراد من هذا العموم الخطوب، يعني هو ولد، هذه كلمة الولد تعم الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم، ثم خصص وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت تطلق عليها أيضا ولد. فإذا لا تعارض بين التفسيرين بل بينهما يعني العموم والخطوب، فالبنت تدخل في قوله الولد. لكن المراد خصوص البنت من قسمي الولد. يقول: وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين. أحدهما ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، العرب تطلق الجزء مرادا به البنات، ويقولون أن زأت المرأة إذا ولدت البنات، وامرأة المجزئة أي تلد البنات. وقالوا: ومنه قول الشاعر: إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا، إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. وقول آخر: زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوس للابن في أبيات هذا جلو. وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلا إنها كذب وافتراء على العرب. وقال في كتاب في الكلام على هذه الآيات الكريمة: ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب.